له أيضا فقرة أخرى الأخ أبو عبد الله عن شيخ نظركم في خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة في هذه الأيام. لا، هذا تكلف، الحمد لله الله يسر عليك وخفف عنك، فإذا لبست جوارب ساترة للرجل وضافية على القدمين من الكعبين فأسفل، فالأفضل أن تمسح، لأن العمل بالرخصة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم.